اللي بيني وبينك مش لمسة اسم تسلم كده او شوق لعيوننا اتكلم كده. بيحكي عليك بيحكي عليك بيحكي عليك وعليك.